فأراه الآية الكبرى. هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى إيه ربك فتخشى؟ معنى ذلك أنه كذب، لأنه لا يريد الآية الكبرى على صدقه إلا إذا كان أعرض عن مجرد العرض ومجرد الكلام واحتاج إلى الدعوة والبينة، دعواه إلى بين، فأراه الآية الكبرى اللي هي آية الإيه العصر. كذب وعصى وأجبر بعت وأجبر يسعى. يا ترى أجبر يسعى خوفا من الآية والحية لي الحية، أو أجبر يسعى ليدبر له أمر المكيدة في جمع السحرة وهو إلى آخره؟ ما أجبر إيه فكذب وإيه وعصى ثم أجبر إيه يسعى. فحشر فنادى، حشر يعني جمع السحرة، جمع كل سحار عليه ليعملوا مبارزة مع إيه مع موسى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يبقى هو أذنب ذنبين، ذنب من ناحية الرسول أولا فكذب وعصى أول، وبعد ذلك اجترأ على مقام الألوهية فقال أنا ربكم الأعلى. يبقى أمر يتعلق بالرسول وأمر يتعلق بالإله، فكذب وعصى وبعد ذلك قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال يعني عقوبة وجزاء. الآخرة اللي هي انهيه لما يجي ربنا بقى يعاقب، يعاقب على انه كذب الرسول ولا على انه ادعى الالوهية؟ اولا لازم على انه ادعى الالوهية، لان دي قمة الكفر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال الآخرة يعني الايه الزلة الآخرة، والزلة الآخرة اللي هي انا ربكم الايه ربكم الاعلى. وهل غفر له الزلة الاولى يعني تدخلت الجرائم؟ لا، والأولى أيضا. فاعطانوا الإغراق وبعد ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه أشد العذاب. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أو أن الآخرة والأولى الاثنين في مقام الألوهية. لأن ما دام يكذب مقام الألوهية والربوبية يبقى تكذيب الرسل بعد ذلك داخل فيها أو غير داخل. هب أن إنسان سرق وقتل بنقتله مثلا، يبقى دخلت الجريمة الأولى في السماء. ده كلام طيب. هنا بقى يبقى كأنه قال قولين اثنين فيما يتعلق بمقام الربوبية. هو قال مرة ما علمت لكم من إله غيري، وده للقوم هم لقوم اللي كانوا استخف قومه فأطاعوه. لكن لما جاء للبينة الرسول قال أنا إيه أنا رب على مرأة من رسول، يبقى يصح أن ذكها قالها بين وبين الإيه العابدين له او المصدقين انه اله، انما دي في مواجهة رسول وجاء بايه ببينة. فاخذه الله نكال الاخرة والاولى. ان في ذلك اي في تلك القصة او في هذه اللقطة من القصة عبرة لمن يخشى. دي بقى رجع الى ما كان فيها القرآن، وهو بامر قريش. يعني يا من كفرتم بمحمد وكذبتموه وادعيتم ان القرآن بتاع سحر او الى اخره، خذوا لكم عبرة من هذه القصة الواقعة. ليه؟ لانه فرعون اشد منكم قوة واشد منكم حضارة، اشد منكم مدنية، ومع ذلك ماذا صنعنا به؟ اغرقناه في اليم. اذا انتم مش هتفلتوا من الله. معنى ذلك ايئاس للكفار من ان يصادموا الدعوة، وإنهم إما أن ينتهوا إلى إيمان بمحمد، وإما أن يأخذهم الله أخذ عاد وأخذ إيه ثمود وأخذ قوم فرعون. إن في ذلك لعبرة أي لنصيحة وذكرى واعتبار لمين؟ لمن يخشى أي لمن يخاف تقدير العواقب ويقيس نفسه الآن بما حدث في أمم قبله من المكذبين بالإيه بالرسل. إن في ذلك لعبرة إيه لمن يخشى.